سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟ لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ من الشخص المتهم يغسل له وجهه ويديه وداخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى، جرب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يفضي إلى النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة